الموت لو يستأذن الميتيني أهل المعاصي ما يموتون عاصين. إن كان ما جا الحين جا بعد حيني يا حظ منه حاسب حسابها الحين. إن كان ما جا الحين جا بعد حيني يا حظ منه حاسب حسابها الحين. يا حظ منه حاسب حسابها الحين. طول الأمل يلعب على الغافلين اللي يحسبون النوم.